بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث الصحيح في البخاري وغيره حديث عظيم، اشتمل على أمور مهمة جدا، تدل على أن العبد كلما تقرب إلى خالقه وبارئه كلما حظي بتوفيق الله وتيسيره وعونه سبحانه، كلما التزم العبد بما أمره الله عز وجل قوي إيمانه وعلى أمره. يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى وليا لله عز وجل، وأولياء الله هم المتقون، أولياء الله هم المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل، الذين أطاعوا الله فيما أمرهم واجتنبوا ما نهاهم الله عنه، وقفوا عند حدود الله عز وجل، وخشوا عذابه، وأعدوا ليوم حسابه. فهؤلاء هم أولياء الله حقا، ليست الولاية ادعاء، وليست الولاية هي بحسب ظن الناس، وإن كان الإنسان ليس وليا، فالناس يغلطون في الولاية من عدة جهات. أولا، أنهم يعتبرون ما ليس وليا وليا، وهذا مخالف لما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء هم الأولياء حقا، الذين كل من كان تقيا فهو لله ولي، كل من كان متبعا لما أمره الله عز وجل فهو داخل في هذه الآية العظيمة في ولاية الله. الناس يظنون أن الولاية بحسب لباس الإنسان وبحسب منصبه وبحسب مكانته دون النظر إلى عمله، فهذا خطأ. والخطأ الآخر أنهم يرتبون على الولاية أمورا، فيجعلون لهذا الولي أهمية، وربما رفعوه إلى منزلة أعظم أو قريب من منزلة الأنبياء، حتى إنهم يذهبون إلى قبره، هذا قبر الولي الصالح الفلاني، فيدعونه من دون الله عز وجل، لأنه ولي فهو أقرب إلى الله منا، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا خطأ. كم من ولي مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من أولياء الله المؤمنين ولم يقم لهم الصحابة ولا من بعدهم هذا الذي نراه في بين بعض المسلمين، هذا الولي الفلاني، حتى إن هذا الأمر أصبح يستغله من لا يخشى الله ولا يخافه سبحانه، حتى لو أنه صنع قبرا بنفسه قال هذا قبر الولي الفلاني، فيتهافت الناس عليه ويقدمون له القرابين ويرمون عنده الأموال والهدايا ليأخذها هذا الذي يقوم أو الذي ينشر الدعاية وهو لا يخاف الله عز وجل، وربما يقول لهم أخذت هداياكم وتقبلت حتى يغريهم زيادة على ما يفعلون. ولهذا انحرف مع الأسف الشديد بعض المسلمين بهذه الأعمال، يبكون على القبور ويتوسلون إلى أصحابها ويستغيثون بهم ويذبحون لهم ويطوفون بهذه القبور، ومن رآهم قال هؤلاء ليس لهم إله سبحان الله. أيدعو الإنسان ما يضره وما لا ينفعه، يدعو من دون الله من لا يملك له ضرا ولا نفعا، يدعو من دون الله ما لا يملك له مثقال ذرة ولا أقل من ذلك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى قال العلماء إن هذه الآية والتي بعدها تقطع أصول الشرك من أصله، هذا الذي تدعوه ليس بمالك وليس بشريك للمالك وليس بظهير، ليس بمعاون عند المالك ولا هو بشفيع عنده. إذن أنت تدعو من ليس له أي قدرة، فهو ليس بمالك، لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة لا يملكونه. الأمر الثاني أنه ليس بشريك للمالك حتى تدعوه، فتدعو المالك وتدعو شريكه فهذا ليس بشريك، وليس بظهير أي بمعاون للمالك الحمد لله، وليس بشفيع عنده حتى يشفع لك. حتى الذين يشفعون لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون كما قال عن الملائكة، ولا تنفع الشفاعة إلا بعد إذن الشافع، فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا. فإذا هؤلاء اتخذوا الأولياء أولياء من دون الله، بل اتخذوهم آلهة يصرفون إليهم شيئا من عباداتهم، والولي إنما هو رجل صالح أعلى الله منزلته بطاعته وهو في حاجة إلى الدعاء، وإذا زرنا قبره دعونا له، سلمنا عليه ودعونا له كما ندعو لسائر قبور المسلمين، لا فرق بينهم وبينه. لكن كل من كان أكثر طاعة ومحبة لله عز وجل كان حبنا له أكثر، كان حبنا له أكثر. هذا الذي نعلم أنه استقام على أمر الله وأنه على طاعة الله، مات على طاعة الله وعلى حبه، وأنه كان أكثر منا طاعة وعبادة وقربة إلى الله عز وجل، فإنا نحبه أكثر من غيره، مع أن نعلم أنه لا يملك ضرا ولا نفعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من الناس؟ لا شك أنهم لا يستطيعون شيئا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما يمكن أبدا، ولو ذهبت إلى قبره ودعوته ليلا ونهار لا يملك لك شيئا، هو لا يملك لنفسه شيئا، فكيف يملك لك شيئا؟ لكن هذا لا يعني أننا لا نحب، نحن نحب الصالحين، نحب الأخيار، نحب العابدين لله الطائعين له، نحبهم جميعا. وإن كان كلما زاد الإنسان طاعة وكلما علمنا فيه زيادة طاعة وزيادة نصرة لهذا الدين، كانت محبتنا له أكثر من غيره. فيقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لله وليا، عبدا تقيا طائعا لله عز وجل، لأنه لا يعاديه إلا من كره طاعة الله عز وجل، لا يعاديه إلا من لا يحب دين الله عز وجل. ونحن لولا لم نعرف الشخص، إذا رأينا عليه علامات الخير انقادت قلوبنا لمحبته واتجهت قلوبنا لمحبته، لأن نعلم أنه على خير وعلى عبادة لله عز وجل. ولهذا أمر الله عز وجل بمودتهم وبمحبتهم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم الذين نصروا دين الله، فكيف يعادي الإنسان من نصر دين الله؟ كيف يعادي من أطاع الله؟ كيف يعادي من كان حريصا على استقامة هذا الدين وعلى استقامة الناس عليه؟ يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلنت وأعلمته بالحرب، فإنه محارب لله ورسوله. وهذا كما قال سبحانه عن آكل الربا، أنه يأذن بحرب من الله ورسوله، والذي يعمل المعاصي ويجاهر بها ويجاهر بحرب الله سبحانه ولا طاقة له ولا قبيل له بمحاربة الله عز وجل هو الخاسر. فيقول في هذه الجملة: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد أعلمته بالحرب. إذا رأيت الإنسان يتسلط على أولياء الله الطائعين العابدين المتقين، فاعلم أنه إنما أعلن الحرب وقد أعلن الله عليه حربه. ثم يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم القربات أن تؤدي ما افترض الله عليك من الصلاة ومن الصيام ومن الحج والزكاة وما يتعلق ببر الوالدين وبصلة الأرحام وبالإحسان إلى المسلمين من الأمور الواجبة، فهذا أعظم شيء. ولهذا الفرائض هي أعظم أجرا من غيرها، الفريضة أعظم أجرا من النوافل، كلما ازداد الإنسان من النوافل هو خير، لكن الفرائض هي أعظم. الذي يصوم رمضان ليس كالذي يصوم بقية السنة، وإن كان هذا فيه خير وهذا فيه خير، لكن هذه فريضة من فرائض الله عز وجل، بل إن الدين لا يستقيم إلا بأداء الفرائض. لكن الذي يسارع إلى الله عز وجل بأداء فرائضه لا شك أنه أعظم أجرا، مثل ما قال عن الصلوات: من حافظ عليها كانت له نجاة ونورا وبرهانا يوم القيامة. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، أنه يوجب علينا أشياء ويثيبنا عليها. نحن عبيد لله عز وجل، لو أمرنا أن نؤدي فعلا لأديناه ولو لم نعلم الأجر، لكن هو واجب علينا وحتم علينا، ومع هذا نؤجر عليه. يعني انظر مثلا فيما يتعلق بفريضة الصلاة، ماذا فيها من الأجور وماذا فيها من الثواب. فيها أن الإنسان يثاب على هذه الصلاة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وروي أنه كان يقول: أرحنا بها يا بلال، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ويقول: الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا لم تغشى الكبائر. ما تصلي صلاة إلا ومحت ما كان قبلها. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا، قال: مثل الصلاة، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وهي فريضة عليك، أنت لا بد أن تصلي، ولكن كلما حافظت على هذه الصلاة أعطاك الله أجرا عظيما، وهي واجبة عليك، لو لم تصلي لعوقبت، لكن تصلي وتثاب على هذا العمل تزداد قربا من الله وتزداد محبة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكلما أديت الصلاة كما أمرك الله عز وجل كلما محت عنك من الذنوب والخطايا، ونهتك في المستقبل عن الذنوب والمعاصي، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكانت لك ذخرا عند الله عز وجل، فأنت تقترب بفرائض الله من الله عز وجل. وهذا الحج وأنتم يعني على قرب منه وعلى معرفة بفائدته، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج يجب ما قبله. إذن هذه فوائد عظيمة جدا، والحج فريضة على الإنسان، مفروض لا بد أن تحج مرة في العمر إذا كنت قادرا، ومع هذا فأنت تثاب هذا الثواب العظيم. الصيام كما قلنا، والصيام كما قال لما ذكر الحسنات: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ما ذكر الأجر كم إلى 700 ضعف أو أكثر؟ لا، الصيام لي، مثل ما تقول الإنسان: هذا عندي لا تسأل عنه، وهو رب العالمين الذي إذا أعطى عطاء لا نهاية له سبحانه. إلا الصيام فإنه، وهو صوم مفروض عليك لا بد أن تصوم، ولكن مع هذا يعطيك الله عز وجل. وكذلكم الزكاة، فيها تزكية للمال ونماء وبركة، وأنت تؤدي فريضة من فرائض الله ومن مال الله الذي آتاك. إذن لا شك أن الفرائض هي الأعظم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، وهي أحب إلى الله عز وجل، أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الأول، لا بد أن تكمل أولا الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، صلى في الليل ركعتين، دعا الله، صلى أربعة، صلى أكثر أو أقل، تصدق من ماله، حج تطوعا، صام تطوعا، يتقرب إلى الله، يتحبب إلى الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يفعل هذه النافلة من شتى أنواع العبادات، يتقرب إلى الله عز وجل حتى يبلغ درجة لا يعلمها إلا الله، حتى أحبه، حتى أحبه. وهذه الغاية التي يسعى إليها كل الناس، كلنا نسعى بأعمالنا أن يحبنا الله عز وجل. وهو أولى بقول القائل: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أحبك الله عز وجل فلا تسأل عما أنت فيه من السعادة الغامرة. وهكذا المؤمن، كل مؤمن، وهذا من نعمة الله، ليس لأحد على قلبه ولا على طاعته سلطان يقولك لا صلي لا تصلي، زكي لا تزكي، حج لا تحج، لا، السلطان لله عز وجل. فالمؤمن بينه وبين الله قد لا يعلم به الناس، يرونه الناس بينهم في مجالسهم، ويرونه يبيع ويشتري، لكنه له معاملة خاصة مع الله عز وجل. ما يدرون كم ينفق من أمواله، ما يدرون كم يصلي في الليل، ما يدرون كم يقوم لله عز وجل، كم يصوم، كم يقوم، كم يبذل من ماله، لا يدري أحد فيما بينه وبين الله. يحسن معاملته مع ربه تبارك وتعالى، يحسن معاملته مع ربه تبارك وتعالى. إذا جاء في الليل قام وصلى ما يستطيع، إذا كان في جيبه بعض المال حتى ولو كان قليلا، ولو كان ولعله ريال في جيبه أو أكثر أو أقل، لكن ينفقه بطيب نفس، فيبارك الله عز وجل له هذا المال، ويزيده نماء، ويزيده خيرا، وهو أنفق شيئا يسيرا. لكن الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب. ولهذا ذكرنا سابقا أن العبرة ليست هي بالعمل الظاهر فحسب، يتصدق، يصلي، يصوم، يحج، هذا ليس، هذا نعم هو المقصود، لكنه ليس هو الأساس. الأساس عمل القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله ينظر إلى قلوبنا، ينظر إلى قلوبنا، هذه القلوب سليمة أو أن هذه القلوب لها نيات ولها مقاصد لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولهذا لا نستطيع أن نحكم على إنسان، نعم نحكم عليه بالخير، لكن نحكم عليه بعكس ذلك، نقول هذا منافق، هذا مرائي، ما نعلم، ما نعلم ما في قلبه، الله هو الذي هو أعلم بذلك سبحانه. فيقول: ولا يزال عبدي يتقرب، وفيها يتقرب فيها معنى التحبب، تقرب بتحبب إلى الله عز وجل، يتقرب صادقا إلى الله عز وجل حتى يصل إلى غاية، وهي غاية عظيمة: حتى أحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هو باتباعه للرسول وبطاعته لله يحبه الله عز وجل. فإذا أحببته، إذا أحبه الله عز وجل، ما النتيجة؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيصبح هذا الإنسان لا يسمع ولا يرى ولا يبطش ولا يمشي إلا فيما يحب الله عز وجل، فيكون سمعه كله لله عز وجل، وبصره لا يبصر إلا ما يحب الله عز وجل، ويبتعد عن محارم الله. وفي سمعه فهو حفظ من الله لهذا العبد، أي أن الله يحفظه في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله وفي كل شيء. وغير ذلك أن الله يستجيب دعوته، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا العبد الصالح الذي قال عنه في بداية الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأن الله عز وجل يدافع عنه. فمن فوائد هذا أن الله يحبه، وهذه درجة عظيمة من فوائد الطاعة، ومنها أن الله يحفظه، ومنها أن الله عز وجل يستجيب دعوته، وأن الله يدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنهم سبحانه وينصرهم على من عاداهم، كما نصر أنبياءه ورسله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر من الله وتأييد وعون لهؤلاء الطائعين المؤمنين المستقيمين على أمر الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن عباده المتقين الذين يؤدون فرائض الله ونوافله ويستقيمون على أمر الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأن الفواحش كثيرة وعظيمة، قد تعلم وقد لا تعلم، منها الكبير ومنها الصغير، لكنه هو كل أمر فيه مخالفة لله عز وجل لا شك أن المؤمن مطالب باجتنابه وتركه. لكن بعض الأشياء قد تكون ظاهرة ويكون العمل بها ليس هو ارتكاب فقط للفاحشة، لكنه ارتكاب للفاحشة مع الدعوة إليها، لأن هذا الذي يزني عياذا بالله ويجاهر به فهو يدعو بفعله. وهناك منكرات ظاهرة وفواحش بينة لا خلاف فيه، وقد يكون أمرها خفيا لا يعلمه أحد. فالشأن في المسلم هو أن يتقي عذاب الله ويتقي معاصيه، سواء كانت هذه ظاهرة معلومة أو كانت خفية فيما بينه وبين الله، المهم أن يجتنب ذلك وأن يستقيم على أمر الله حتى يلقى الله تبارك. نعم. وعليكم السلام. نعم نعم. يسأل عن زيارة القبور، يقول إذا زار الإنسان القبر هل يقرأ القرآن على قبر والديه على قبر؟ نحن ذكرنا سابقا أن القرآن لا يقرأ على القبور، إنما يسلم على أصحاب القبور، مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويسأل الله لهم المغفرة والرحمة. ولا يقرأ القرآن على القبر، وهذا القرآن إنما نزل للأحياء لينذر من كان حيا، فهو لتذكرة الأحياء المؤمنين ليستقيموا على أمر الله عز وجل. لكن يدعو ويكثر من الدعاء سواء عند زيارته أو إذا رجع إلى بيته، وفي أوقات الصلوات وفي الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء. نعم. هذه هبة الثواب، ثواب القرآن، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الصيام، قال من مات وعليه صام عنه وليه فهذا صيام. وكذلك الزكاة، لما قال أرأيت لو تصدقت على أمي أينفعها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فالصدقة تنفع الميت من الحي، إذا تصدق الحي عنه ينفعه ذلك. وكذلك الحج ثبتت فيه نصوص، وأنه يحج الإنسان عن قريبه الميت أو يعتمر، هذه وردت. أما ما عدا ذلك الصلاة مثلا عن الميت هذا لم يرد، ولهذا لا يشرع إهداء الثواب إلى الميت، لم يرد ولهذا لا يشرع. الدعاء للميت أيضا وارد، أن ندعو للميت أن يغفر الله له وأن يرحمه، وهذا في نصوص كثيرة، وهو الأصل أن ندعو لموتانا. وإذا أردنا أن نتصدق عنه بأموال ونحو ذلك ممكن، أما أن نقرأ القرآن ونهدي الثواب إلى نحن في أمس الحاجة، لا ننسى أنفسنا، كثير من الناس يؤدي العبادات عن غيره وينسى نفسه، أنت في أمس الحاجة إلى الطاعة، وادعو الله عز وجل لهذا الميت. أنت في حجك حج عن نفسك مثلا، لكنك أكثر من الدعاء لنفسك ولأمواتك وللأحياء من قرابتك، ادعو الله عز وجل. أما إهداء الثواب يقرأ القرآن كاملا ثم يقول أهديت الثواب لفلان، لا، أنا أقرأ القرآن كاملا وأدعو لنفسي وأدعو لوالدي وأدعو للموتى، إذا كان هذا وقت إجابة فهؤلاء سيستجاب فيهم الدعاء بإذن الله، يعني هذا أولى من هذا العمل بلا شك. وهذا لم يرد إهداء الثواب، ولم يعرف أن أحدا من الصحابة ولا من التابعين ولا من القرون المفضلة أنه قرأ القرآن ثم قال أهدي ثوابه إلى فلان الميت، ما ورد هذا، إنما الناس يخترعون أشياء ويأتون بها من غير دليل وهي لا أصل لها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وذكرت لكم سابقا أنه مثل إنسان يأتي إلى أرض شخص ويقيم فيها عمارة طويلة 10 أدوار، ثم يأتي إليه ويقول أعطني، أنا أقمت عمارة في أرضك. قال من قال لك أقم هذا؟ لا شيء لك، لا شيء له، هو الذي اخترع هذا من تلقاء نفسه، ما قال له أحد ابني في هذا المكان، فهو ظالم بوضع هذه العمارة في غير مكانها وليس له حق. فكذلكم هذا الذي يأتي يخترع عبادات من تلقاء نفسه ويقول سيثيبني الله عز وجل على هذه العبادة، والله ما شرع له، الله شرع له من العبادة. وفي المشروع كفاية، يعني هذا الذي يأتي بأمر من عنده كأنه يحتقر ويقلل من شأن ما شرعه الله، يقول لا يكفي هذا. هذا قد لا يحصل للآحاد، نعم قد أنا وأنت نعمل أشياء لا نتصور هذا، لكن هو في نهايته يلزم منه هذا، أن الذي أتى بأمر محدث ليس في دين الله عز وجل كأنه تقال للمشروع، قال الله ما شرع الشيء الذي يكفي فأنا أتي بزيادة، وهذا يعني يكفيه بهتانا وظلما وعدوانا أن يقول ذلك. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا نقل على الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هذا الذي يبتدع أمرا أنه يتهم الدين بالنقصان، أو كما قال رضي الله تعالى رحمه الله. ولهذا قال العلماء أن أي إنسان يأتي بأمر ليس مشروعا يسأل قبل ذلك، أن يقال له هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أو لم يعلمه، هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي تأتي به أو لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن قال لم يعلمه فهذا لا يقوله مؤمن، لا يقول مؤمن أنه علم شيئا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اتهام وتجهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصل إلى الكفر. فإن قال علمه نقول هل بلغه للأمة أو لم يبلغه، فإن قال علمه لكن ما بلغه للأمة نقول هذا اتهام له صلى الله عليه وسلم بكتم ما أنزل إليه من رب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب. لأن قال فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ولا يبلغه لنا؟ استحيل هذا. فإن قال بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، نقول إذا بلغه فهل كتمه الصحابة، علمه الصحابة أو جهله؟ فلا يمكن أن يقول جهله الصحابة وهم الذين نقلوا إلينا كل شيء من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لما جاء اليهودي وقال لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، حتى الإنسان كيف يذهب إلى الخلاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمان نعم، ثم ذكر أنه نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، ذكر يعني ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحيل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يبلغه للصحابة ولم يبلغه الصحابة لمن بعدهم. ولهذا كما قال أبو ذر أو غيره قال ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. فعلمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، فهو بلغنا وبلغ الصحابة، والصحابة بلغوا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركوا شيئا وما كتموا شيئا، لأنهم لو أجمعوا على كتمان شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة لأجمعوا على ضلالة، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. لا بد أن يبين ولو واحد من الصحابة هذا الحكم. إذن هم بينوا ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم ما كتموا شيئا، وإلا كنا متهمين لهم بأن هذا الدين ناقص، بلغوا بعض الأشياء ولم يبلغوا البعض الآخر. فالصحابة رضي الله تعالى بلغوا كل شيء. إذن لم الرسول بينه، بين كل شيء، والصحابة بينوا كل شيء ونقلوه إلينا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مني مقال فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. المهم أنهم نقلوا إلينا كل شيء. فإذا أي إنسان يأتي بأي أمر، ولهذا قال بعضهم قال هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أم لم يعلمه؟ حتى إن قال لا نحن علمنا شيئا لم يعلمه الرسول، قال ما شاء الله، علمت شيئا لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه الصحابة. ولهذا قلنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فالذي يحيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أنه ناقص فإنه يأتي بسنة من عنده أو بأمر من عنده يريد أن يكمل به هذا الدين، وهذا الدين لا نقص فيه. المهم علينا أننا نفهم هذا الدين حق الفهم، وأن نستنبط من قواعده ومن أصوله، وأن ننشره بين الناس، وأن نظهر محاسنه. في كنوز في ضمن هذا الدين، في نصوص الكتاب، في نصوص السنة، فنظهر للناس ما فيه من خير. فكلما أبرزنا ما في ديننا وما في نصوصنا من خير أقبل الناس على هذا الدين، وكلما أعرضنا عن ذلك وأتينا بأشياء نخترعها أو اخترعت من قبل ونحن نتبعها فهذا اتباع للباطل. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبها. نعم يعني هو يقول الكذب، الأصل في الكذب أنه حرام، لكن يعني يقول في أشياء الإنسان يعني ما يقول مثلا فلان يسلم عليك وما يسلم ما سلم عليه، لكن من باب الإصلاح، هذا ليس من الكذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني ما يكون للإصلاح وما يكون بين الرجل وزوجته هذا ليس من الكذب، وفي المعارض مندوحة عن الكذب، يعني يعرض الإنسان يأتي بكلام يحتمل، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال من أين؟ قال من ماء، فالرجل يقول من ماء العراق ولا من أين، وهو من ماء، كل الناس خلقوا من ماء، فالرسول قال له من ماء، فهذه معاريض. ما كذب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، ولما قال حتى في مزعه صلى الله عليه وسلم قال للمرأة قال زوجك الذي في عينه بياض، فالمرأة يعني كيف في عين بياض؟ العين في عين بياض يعني فيها العين طمست الأسود ببياض، وهو كل عين فيها بياض، بياض وسواد. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في مزعه صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، وقال لي إنا حاملوك على ولد الناقة أو كذا، ويظن سيحمله على الصغير وهو الجمل ولد الناقة. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ويقول المعاريض لكنها حق، حق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإنسان يعني لو ورى بكلام ربما يفهم هذا على أنه كذا وأنت تريد مقصدا آخر، فهذه التورية والمعاريض هي مطلوبة إلا إذا كانت لضياع حق، إنسان يريد أن يأخذ مال آخر فيحلف ويعرض في حلفان، هذا لا يجوز. نعم. من إيش؟ أي من زكاة إيش؟ أيوه نعم. يعني يسأل عن زكاة المال، زكاة المال الأصل أنها تخرج بعد أن يحول عليها الحول، وتخرج فورا على الصحيح. يعني مثلا عندك مبلغ من المال كسبته في محرم وجاء محرم وهو عندك، فتؤدي الزكاة في وقتها بعد أن يحول عليها الحول، هذا الأصل. لكن لو أن الإنسان عنده مبلغ في محرم ثم أدى شيئا من الزكاة لمحتاج في ربيع مثلا، ثم أدى شيئا في شعبان، ثم أدى شيئا في رمضان، ثم أدى شيئا في شهر ذي الحجة، عن المال الذي لم تحل زكاته يعني إلى الآن، فهو إن أراد أن يحسب هذا المبلغ ابتداء من نيته حين صرفه أنه من الزكاة لا مانع قبل أن يحول الحول، قبل أن يحول الحول. لكن إذا حال الحول لا بد أن تخرج الزكاة جميعا. واضح الفرق؟ أي نعم. حياك. نعم. أيوة. ألا يهلكهم بعذاب عامة، يهلك أمته بعذاب عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجيب له بعض الدعاء ولم يستجب له البعض، وأن لا يجعل بأسهم بينهم، وهذه يعني هي التي لم يعطها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون بين الناس من من المشاكل ومن البأس ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. نعم. كثرة الصلاة على من؟ لا، الصلاة لا يزداد منها إنسان إلا خيرا، هي خير موضوع التي هي الصلاة، لكن لا يصلي في أوقات النهي، لا يصلي في أوقات. أما لو زاد من الصلاة وصلى، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى حتى تفطرت قدمه صلى الله عليه وسلم، وقيل له ألم يغفر لك الله عز وجل ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالصلاة خير موضوع، خير موضوع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فمن فتح له باب الصلاة. ولهذا ذكر بعض العلماء يقول الناس يعني عندهم قدر مشترك، الفرائض هذه الجميع يؤديها، والنوافل أيضا الأصل فيها أن يؤدي الناس أكثر هذه النوافل، لكن من الناس من يفتح الله له في باب من هذه النوافل ما لا يفتحه على غيره. إنسان قد يكون يصلي في النوافل لكنه لا يكثر كثيرا، لكن الله فتح عليه في الإنفاق، وشخص ليس عنده مال أو لا ينفق كثيرا لكنه يصلي كثيرا، وآخر تجده يقرأ في القرآن يختم ختمات كثيرة، الله فتح عليه في هذا الباب، وإن كان عنده يعني القدر المشترك بين الناس في الجملة. فالصلاة يعني إذا وفق الإنسان إليها فهو خير كثير. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا أصلا ليس له أصل أن يقول يعني بلغ السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا صلى وسلم على رسول الله في أي مكان فإن سلامه يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان. ولهذا قال بعضهم يعني ما أنت ومن بالأندلس أو كذا إلا سواء، فسواء كنت في آخر الدنيا أو في شرق أو في غرب وصليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسيصل ذلك إلى رسول الله. نعم نعم. تعطيها الأولاد؟ لا، ما يعطي الأولاد ولا يعطي الأب من الزكاة. نعم، هم يقولون العلماء يقول لا يعطي أصوله ولا فروعه، لا يعطي أصوله كالأب والجد، ما يعطيهم من الزكاة، يعطيهم من ماله الخاص، ويعطي أولاده من ماله الخاص، لأن هؤلاء إن كانوا أغنياء فهم ليسوا في حاجة، وإذا كانوا فقراء وهو المسؤول عن نفقتهم فهذا يعطيهم من ما تعطيه من الزكاة. أي نعم، لأن هذا يعني الإنسان يعطيهم من ماله، والزكاة لا يدرأ بها الإنسان عن ماله ولا يجامل فيها أحدا، الزكاة هي حق للفقراء والمساكين. نعم. الأخ يقول يعني قد لا يدرك الإنسان بالضبط يعني هذا المال متى كسبه، قد يكون دخل عليك مبلغ في محرم ومبلغ في صفر ومبلغ في ربيع وهكذا تدخل الأموال تباعا عليك وأنت لم تسجل هذا ولا تستطيع أن تحصيها، سواء كانت قليلة أو كثيرة، حتى الذي يدخل على مبلغ قليل لا يدري كم صرف وكم أبقى من هذا المال. فيقول لو يعني إذا جعلت لها في بداية محرم وأدي زكاة كل المال حتى ولو كسبته في شهر ذي الحجة، أيوة، أقول لا مانع من هذا، لأن الأصل أن الزكاة يجوز إخراجها قبل أن يحول الحول، فيجوز أن تؤدي الزكاة وتريح نفسك. وهذا الذي أراه يعني في خصوصا الرواتب الموظف، في كل شهر يدخل عليه مبالغ ويصرف أشياء ويبقي أشياء، فيجعل شهرا له إذا بقي عنده مال في آخر السنة ما حال عليه الحول انتهى، وما لم يحل عليه الحول فالزكاة فيه معجلة وهذا جائز. لا، نسأل الله أن يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، نحن نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لو سأله الإنسان يعني من أجاب المؤذن وقال يعني القول المأثور بعده قال كنت له شفيعا أو حلت له شفاعتي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يشفع، ويشفع الشفاعة الكبرى يوم يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين، يأتون إلى الأنبياء فكل نبي يعتذر حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخر ساجدا ويسأل الله عز وجل حتى يشفع في هذه الأمة، يشفع الشفاعة الكبرى، لكن لا يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اشفع في يا رسول الله، لا يذهب إلى قبره ويقول هذا، لكن يسأل الله عز وجل أن يشفع فيه رسوله. نعم، الزراعة يعني الحبوب، الله عز وجل قال عن الحبوب آتوا حقه يوم حصاده، يوم الحصاد تخرج الزكاة، فإذا خزنته بعد ذلك أو لم تخزنه المهم أن زكاته تخرج عند الحصاد وهذا يكفي. نعم. طيب اجلس عشان نسمع سؤالك الثاني. صلاة الجنازة ماذا يقول فيها؟ صلاة الجنازة يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ فيها الفاتحة والثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. والتكبيرة الثالثة يدعو للميت، يدعو له، وهناك دعاء ماثور رب اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم أحيته منا فأحيه على الإسلام وتوفيته وتوفاه على الإيمان، وهكذا يدعو له بما شاء. أنا ثم يكبر التكبير الرابعة، وليس فيها قراءة عند أكثر العلماء، وبعضهم يقول يدعو لعموم المسلمين، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم. أنت رميت عنها الحصيات؟ أيوة. هل هو قادر؟ لا ما قادر. إذا كان مو قادر ووكلك ورميت عنه لا شيء عليه إن شاء الله. نعم نعم. لو إيش؟ أيوة ماديا ما له علاقة، يعني يعطي شخص ارمي عنه يعطي مال؟ لا لا لا لا، ولا إذا كان هو عاجز لا شيء عليه، إذا أناب شخصا هنا النيابة واردة فلا شيء عليه. نعم. ما حصده؟ هو ما حصده، عنده كسيبة ديالو وداك الشيء وطلق عليه، ما حصدها ما درسها. يعني هو زرع أيوه. ولا فرينة ولا، وفي التالي من القرب ما عجباش فيها الحصاد خدي شاف الصيار ديالها أكثر منها وعنده الكسيبة ديالها وطلق عليها. أيوه لكن يعني قص الزرع هذا ها؟ نقسمه ولا طلق عليها هكذا طلق عليها. أطلق عليها إيش؟ كسيبة. يعني قبل أن يكون فيها حصاد؟ ها؟ حتى وجدت الحبوب وطلق عليه. في الحبوب موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. علب الحبة نقول له كلتها هكذاك وجدها، ما حصدهاش وعطاها له. الله، أنا السؤال ماني فاهمه. طيب فاهمه، حل حرث توجد فلاح وما حصدهاش. أنا أعرف أنه ما حصدها وطلق عليها الكسيبة ديالها لا ما يحصدها، قال أغنى ما حصدها. تأكلها بثمرها وبحبوبها. يعني إذا كان الحب قد اشتد فهذا الأصل أنه فيه الزكاة، فالأصل أن يخرج مال الفقراء، أو يعني كم مثلا هذه البلاد يأتي منها، فيخرج قدر مال الفقراء ويصرفه للفقراء، والباقي هو يتصرف فيه أبقى كما هو. فمثل هذا أرى أن فيها الزكاة، هذه فيها الزكاة، لأن هذا الحب قد آن حصاده فينبغي أن يحصد وأن يعطى للفقراء، ثم بعد هذا ويتصرف في ما يخصه، لكن حق الفقراء ينبغي أن يضمن لهم، والله أعلم. نعم. هل المرأة يعني قادرة على الرمي أو غير قادرة؟ ها؟ إذا كانوا ما يستطيعون ورميت عنهم لا شيء، لكن الناس تساهلت في هذا الأمر. يعني أولا يحتاج إلى أن يتيقن أن المرأة عاجزة، أو الذي يرمي عنها أنه عاجز لا يستطيع أن يرمي. أما الناس الآن يعني استخفوا هذه القضية، كل واحد يعني يذهب ويرمي عن زوجته، لا يريد أن تدخل في الزحام. والآن الزحام أخف من قبل، يعني لما كان ما فيه إلا دورين، الآن لكل أهل جهة تقريبا مكان يرمون منه، وحتى في أول ساعة في الرمي لا تجد هذا الزحام الذي كان نراه سابقا. فينبغي الإنسان إذا كانت المرأة عاجزة جاز أن يرمي عنها ولا شيء عليها، لكن إذا كانت غير عاجزة فإنه لا يصح الرمي عنها، والله أعلم. نعم. كيف صفها؟ تعال هنا. طيب تعال هنا. هذه متى يقولها؟ بعد التشهد يعني؟ ها؟ بعد التسليم جماعة. يعني أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي صيغة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغة، والعلماء جمعوا الصيغة الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أن هذه الصيغة التي ذكرها الأخ أنها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا نحن نأتي بصيغ أخرى لم يرد بها؟ هو الذي علمنا كيف نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وهو رضي هذه الصيغة، والعلماء يقولون هذه أفضل الصيغ. قد نقول باختصار صلى الله على محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم، ولكن أكملها أن نصلي عليه كما في التشهد، هذه أكمل الصيغ، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.